الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. في حياة الإنسان محطات يمر عليها، هذه المحطات تمر به، منهم من تمر به محطات خاصة في حياته فتجعل منه شيئا آخر وقد تجعل منه شيئا عظيما. هناك مثلا من يصاب بمرض فتجد أن نقلته هي ذلك المرض، هذا المرض هو سوف الذي يغيره ويبدله. منهم من يعني يفقد ولدا، يموت له ولد يفقد ولدا فيكون ذلك الحدث هو المنعرج في حياته، هذا الحدث هو اللي راح يغيره. ومنهم من يلتقي مثلا بعالم أو يرى حادثة، يرى إنسان كان يتعاطى خمرا أو يتعاطى مخدرات فتسبب في قتل شخص، فتكون تلك الحادثة هي التي تغير مسار حياته. شوف حاجة يعني يحدث له حدث، خاصة إذا كان ممن يتعاطون مخدرات أو خمورا فيرى حادثة. واحد طول حياته ويشرب دخان، يشوف واحد يقول له بلي هذا مات بكونسير تاع لي بومون، والطبيب شخص بأن السبب كثرة الدخان، فيسمع الحادثة فتغير حياته، يترك الدخان يتبدل قاع. كات ستيفنز المغني الكبير البريطاني في جي وقت السبعينات وخمسة وسبعين وثمانينات، سبب تغيره إلى الإسلام هو أنه أصيب بمرض فدخل المستشفى، وفي المستشفى بدأ يقرأ شوية، يقرأ الأديان، فكان ذلك المرض هو سبب تغيره إلى الإسلام. كاين واحد يستفيد من أحداث تقع له في الحياة، يستفيد منها فتجعل منه إنسانا آخر. وكاين تمر عليه أحداث وأحداث وأحداث فلا يبالي بها، هذا ما عندوش حظ في الحياة، ما عرفش كيف يستغل ظروف الحياة. اسمعوا معي هذه الحادثة. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد عمرة القضاء، عمرة القضاء العمرة اللي ما خلاوهاش ما خلاتوش قريش يدير فيها المرجع، جاء معتمرا فأبت قريش إلا أن ترفض له تلك العمرة. فسأل الوليد عن أخيه خالد، هذا الوليد خوه خالد بن الوليد، وخالد بن الوليد كان لا يزال على كفره، سأله عن أخيه خالد فقال أين خالد، يسأل النبي عن خالد بن الوليد، فقال يأتي به الله، إن شاء الله ربي راح يجيبك شخطرة، ما زالوا في الكفر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، ويتكلم على خالد بن الوليد، ما مثله يجهل الإسلام. ما كيفاش غاب عليه الإسلام هذا خالد بن الوليد، رجل ذكي وفطن وعقل ورجاحة عقل وذكاء وفطانة، كيفاش راحت له الدخول في الإسلام؟ فما مثله يجهل الإسلام، ولو كان يجعل كنانته مع المسلمين ضد المشركين لكان خيرا له. لو كان استعمل الشجاعة تاعه والقوة تاعه مع المسلمين ضد الكفار لحصل على ثواب وأجر كبير. أو يتكلم مع أخوه، ما هوش يتكلم مع خالد بن الوليد، أو يتكلم مع الوليد أخو خالد بن الوليد. لكن هذا الكلام سيكون له وقع كبير في المستقبل على خالد بن الوليد. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان معنا لقدمناه على غيره. قال له كان جمعنا خالد بن الوليد نقدموه على بزاف من الناس يجوز قبل منهم، يعني يكون في المقامات الأولى، يعني من حيث المكانة ومن حيث قيادة الجيوش ومن حيث المكانة نتاعه. فخرج الوليد من عند النبي صلى الله عليه وسلم متجها يبحث عن خالد، راح يحوز على خالد بن الوليد فلم يجده، ما لقاش خوه، فترك له رسالة خلاله برية قال له فيها بسم الله الرحمن الرحيم: أما بعد فإني لم أرى أعجب من ذهاب رأيك وعقلك. هذا الوليد يتكلم مع أخوه، قالوا إني نشوف فكرك ما استعملتش كاع العالم، وين راح عقلك؟ كيفاش أنت تتأخر على الإسلام؟ الناس قاعد دخلت مازال، ومثل الإسلام لا يجهله أحد، الإسلام والنور الذي جاء به والهداية والخير اللي جاء به، واحد ما يجهل قاع واش جاء به الإسلام، مستحيل. وقد سألني عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يخبر فيه قال سألني عليك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أين خالد؟ وذكر له قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما مثله يجهل الإسلام، ولو كان معنا لقدمناه، ولو استعمل كنانته مع المسلمين ضد المشركين لكان خيرا له. عاود خبروا قعب وش قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فاستدرك يا أخي ما فاتك، فقد فاتتك مواطن كثيرة. قال واك ضيعت بزاف الوقت وضيعت بزاف الأجر يا أخويا، غير استدرك، وخلاله الرسالة. فلما جاء خالد وقرأ الرسالة أعجبته وتبسم من مقال النبي عليه الصلاة والسلام، فتشجع خالد بن الوليد لمقولة النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم هو وعمر بن العاص وعثمان بن طلحة، دخلوا في الإسلام في ثلاثة، عمر بن العاص وما أدراك ما عمر بن العاص، داهية المسلمين، دخلوا ثلاثة من كبار قريش من عظام قريش. شوف بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك احنا نقولوا دائما كاين ناس فيهم خير، ذكرهم بالخير الموجود في العائلة تاعهم، في الأسرة تاعهم، في الأجداد تاعهم. انظر النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم على خالد وهو على الكفر ويحارب في الإسلام، ويقول ما مثل خالد يجهل الإسلام، ولو كان يكون معنا نقدموه، ولو كان يستعمل القوة تاعه مع الإسلام يحصل على خير كبير. شوف هذا الكلام الطيب الذي وصل من الوليد إلى أخيه، كيف كان له وقع كبير وشديد في نفس خالد فأسلم وصالح إسلامه. وكلكم يعرف ما هو شأن خالد في الإسلام، كلكم يعرف. فخالد بن الوليد انظر كيف أن هذه الموقعة كانت منعرجا في حياته، انتقل من الضلال إلى الهداية، من الشرك والكفر إلى الإسلام والحق، موقعة أثرت فيه. كيفاش أنا نبقى جاهل، الناس قاعد يسبقوا لي، أنت تقول واحد تقول له أنت ولاد حومتك قاعد سبقوك، فلان وفلان أنت بقيت ما زالك، أنت ما زالك، كيفاش أنت تكت أعقلهم وأحسنهم وأرجحهم عقلا، أنت قريت وفهمت ودخلت الجامعة حياتك قاعد وأنت مع ناس اللي يقرأوا ما زالك هنايا. كاين شي كلام يأثر في الناس يسمعوه بلا ما تسبهم بلا ما لكن يخزنوه لي ربي حبلو الخير، هاو يخزن كلامك اللي يحب يجبده، ويروح للدار يفكر مع روحه بلي راهو توخر، بلي هذه ماشي بلاصتو، بلي ما كانتو افضل واحسن. قلت كاين كثير من الناس يعني تمر على حياتهم محطات تحركهم، محطات توقظهم من سباتهم وسكرتهم، وتكون منعرجا كبيرا في حياتهم. لذلك الإنسان لازم يستفيد من الوقائع اللي تصراله في الحياة، يستفيد منها، ما تمرش عليك حادثة في الحياة ولا تستخلص منها دروسا، أي حاجة تصارك في الحياة تستخلص منها دروس، استفيد منها، أخذ العبرة من الناس. علاش القرآن الكريم فيه بزاف العبر وفيه قصص الأنبياء؟ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى، شي حديث هكذا تاع قصرة ولا مكذوب، إنما هو قصص حقيقية. الإمام الشافعي، شوف الإمام الشافعي رحمة الله عليه كيف ينتقل من حال إلى حال. كان مصعب بن عبد الله الزبيري يقول كان الشافعي رجل يطلب الشعر وأيام العرب والأدب، مثله غير بالشعر، والشعر شغل كما نقولوا دوقة كما نقولوا الشعر فيه كثير أشياء لا تفيد، فيه غزل وفيه كلام لا فائدة منه. وإن كان الشعر كان بمثابة الصحافة اليوم، الشعر كان بمثابة وسائل الإعلام دوق. القبيلة اللي يحبوا يرفعوها يرفعوها بالشعر، قبيلة يحبوا يهبطوها يهبطوها بالشعر، قبيلة تحب تكون تولي معروفة بالشجاعة والناس تخافها بالشعر يعودوا يخافوا منها الناس ممكن. فالشعر كان عنده قيمة. لكن كان الشعر يعني مبتذل، الشعر فيه مدح للخمر، فيه وصف للنساء، فيه غزل، فيه كلام لا فائدة منه. وذكر ربي قال والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى بأنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا المتقين استثنى منهم كحسان بن الثابت وغيره. هؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم قال أهجهم ورب الكعبة، لأن حسان بن الثابت كان يستعمل الشعر فيما ينصر للإسلام، فيما فيه انتصار للإسلام. هذا الإمام الشافعي كان مهتم إلا بالأدب، كما قالوا واحد مهتم غير بالغناء، حياته قاع مهتم غير بالغناء، حافظ لي قاع المغنيين وحافظ الغناء تاعهم وكلام بذيء كما بعض الشباب اليوم، يعني حافظ 50 غنية وغنية اللي تخرج منها يحفظها ويعرف الأسماء تاع المغنيين والمغنيات، ومثل بعض الفتيات أيضا أو كثير من الفتيات يحفظوا أسماء تاع المغنيات ويحفظوا أغاني بالإنجليزية على ظهر قلب، حتى بالإسبانية وبأي لغة يحفظها عن ظهر قلب. ولو تقولها حفظي لي صورة من صورة فقط اقرأ باسم ربك الذي خلق ممكن ما تحفظها لكش، ولا تقولها صورة النور ما نحكيوش عليها، ولا صورة الأحزاب. فالشافعي قال كان يطلب الشعر والأدب، ثم بدأ يأخذ بعد ذلك انتقل إلى الفقه. سبب انتقاله من الشعر إلى الفقه صارت له حادثة. كان سبب أخذه في الفقه والعلم أنه كان يوما يسير على دابة له وخلفه كاتب أبيه مراه كان لي يكتب البابا، وهما يمشوا بطبط حال في الطريق، فنطق الشافعي ببيت من الشعر، ذكر بيت من الشعر، فقرعه كاتب أبيه. الكاتب تاع باباه، سكرتير تاع باباه كما نقولوا، راجل واش كان يكتب باباه، ضربه. واش قال له؟ مثلك يذهب بمروءته. قال له انت تطيح قيمتك، تقول شعر ما في حتى فايده. مثلك يذهب بمروءته في مثل هذا، قال له تضيع وقتك وشبابك في هذا الشيء هذا اللي ما في حتى فايده، ما في حتى منفعه. أين أنت من الفقه؟ هذا الكاتب تاع باباه ينبه فيه، قال له وين راك أنت من الفقه والعلم؟ هذا الكلام سيهز الشافعي هزا كأنك ضربته بصفعة بكف. فأصبح يلازم مالك بن أنس، أصبح يصاحب الإمام مالك ويقرأ عن الإمام مالك. وتعرفون الشافعي ماذا أصبح اليوم؟ مذهب بتمامه، مصر قاع يتبع الشافعي، العالم قاع يقرأ على الشافعي. كاين شي ناس يستافدوا بالأحداث، حادثة واحدة غيرت الشافعي من مشتغل بسفاسف الأمور إلى مشتغل باهتمامات الأمور الكبرى، يهتم بالأمور الكبرى. ومثله الإمام البخاري. الإمام البخاري تعرفون بلي أصح كتاب بعد كتاب الله تبارك وتعالى هو صحيح البخاري، لأن فيه كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أصح كتاب. هذا الكتاب لليوم العالم كله يقرأ منه، العالم الإسلامي لا تخلو مكتبة من صحيح البخاري. كيف صحيح البخاري كتب الكتاب هذا يعني؟ يقول الإمام البخاري كنا عند إسحاق بن راهويه، كانوا عند واحد العالم جالسين، فقال لو جمعتم كتابا مختصرا لصحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم، اجمعوا لنا كتاب فيه الأحاديث الصحيحة اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام البخاري فوقع هذا الكلام، عالم انصحهم، فوقع هذا الكلام في قلبي، فأخذت في جمعي الجامع الصحيح. كلمة واحدة قالهم لو كانت تجمعوا لنا أحاديث النبي الصحيحة في كتاب سمع، هما كانوا بزاف حاضرين في المجلس، ما كانش غير البخاري، مجلس كبير، لكن شوف البخاري كيف خطفها. هذا الكتاب تاع صحيح البخاري رايحين الناس يجوا من كل حدب وصوب يتعلموه على البخاري، أكثر من 100,000 واحد علمه الإمام البخاري صحيحه. واليوم تفرق الحديث هذا تاع صحيح البخاري كتاب تفرق في الأمصار، لا يخلو بلد منه بعد شحال من قرن. شوف صحيح البخاري وراه، شو كيفاش بعض الناس يعني الله عز وجل يوفقهم وتصدق نياتهم ويبذلون جهودا عظيمة فيعلو شأنهم في الدنيا ويرتفع مقامهم في الآخرة. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، الحديث الصحيح ثابت في الجامع الصحيح تاع البخاري، يعني الحديث هذا موجود في صحيح البخاري، أنا دائما كل دقيقة نذكر صحيح البخاري، كاش درس ما لا ينطق فيه بصحيح البخاري، كاش خطبة ما ينطقش فيها بصحيح البخاري، كل خطبة يعني يذكر في كاع الأقطار والأزمنة. للشيخ صح الجامع بتصحيح الشيخ الألباني عن أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها. شوف الحديث هنا معناتها فيه دعوة للعمل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث، يقول يعني لو كان يكون في واحد أحدكم فسيلة، والفسيلة هي نبتة تاع النخيل، نبتة كي تكون صغيرة تاع النخيل، وتعرفون نبتة النخيل باش تعطي الثمار لازم 10 سنوات، يعني ما تغرسها بصح والقيامة راح تقوم. فالنبي يقول لك إذا استطعت أن تغرسها والقيامة ستقوم، قبل أن تقوم فاغرسها. يعني أنت حتى يعني يستبعد، مادام راح تقوم الساعة لن تنتفع بها، مادام هي لازم لها سنوات وسنوات باش تعطي الثمار. لكن في الحديث دعوة إلى العمل والجهد والبذل. ما تقولش هذه تقدر ديرها اليوم ديرها غدوة، حاول ديرها مادام اليومك قادر، غدوة قد لا تستطيع، كما فعل الإمام البخاري وفعل الشافعي وفعل خالد. هؤلاء استغلوا ظروفا جاءتهم الفرصة فلم يتوانوا ولم يتأخروا ولم يقصروا ولم يسوفوا، بل عجلوا عمل الخير. فعمل الخير إنسان يعجله، وجهد اليوم لا تؤخره إلى الغد، فرب غد تؤمله ولا تصل إليه. ممكن ترك دير في بالك غدوة ودير غدوة ما حش الحق له تغدوة تاليوم النهار الأخر. هذا ما أردت أن أذكر به نفسي وإياكم، فإن أصبنا فمن الله وإن أخطأنا فمن أنفسنا والشيطان، فاستغفروه إنه الغفور الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.